والإخوة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك في جهود الجميع، وأن يسدد الجميع في الأقوال والأعمال، إن ربنا لسميع الدعاء. وأما ما ذكره الأخ في تقديمته من وصف لي لا أستحقه حقيقة في وصفي وقولي علامة ونحو ذلك، الله جل وعلا يعفو عنا وعنهم وعن الجميع، وما أنا إلا طالب علم أتعلم وأعلم قدر ما أستطيع. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.